بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 19 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يقول القرطبي إنما خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم، وقيل لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم. فربنا جل جلاله قد بين هؤلاء، ولا شك أنهم من علية الأنبياء، والأنبياء أكرمهم الله تعالى ورفعهم، وربنا جل جلاله يرفع من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وفي ذكر هؤلاء الأنبياء أيضا تنبيه بأمر الصحابة في أجل القيام بأمر الدين. ولذا نحن حينما نتكلم بكلام نبدأ بحمد الله، ثم نثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نحمد الله عموما، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير، ونذكر الصحابة والتابعين لأنهم قد نقلوا لنا هذا الدين. فهذه فيها تنبيه ومسؤولية على الحمل الثقيل في تبليغ هذا الدين، وأن كل أحد عليه أن يبلغ أمر الدين. جاء ذكر الميثاق في هذه الآية الكريمة، والميثاق هو عقد مؤكد بيمين وعهد، ويشمل أيضا العهد المحكم، وأصله العقد والإحكام. وتأمل قد جاء في أمر الأنبياء أمر الميثاق، وجاء ذكر الميثاق الغليظ، وأيضا في أمر الزواج قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهنا تنبيه وتأكيد على المسؤوليات المتعلقة على الإنسان في واجباته نحو أهله وفي أمر القيام بأمر الدين. إذن ربنا أرسل الرسل، وعاقبة المكلفين الذين يكلفون بأمر الدين عاقبتهم إما حساب وإما عذاب، لأن الصادق محاسب والكافر معذب. وهنا تأتينا المقولة المشهورة عن علي بن أبي طالب حينما قال الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، حتى تعلم أن كل نعمة من النعم أنت مسؤول أمامها. إذن الآية الكريمة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وتأمل في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أي واذكر يا محمد إذ أخذنا من النبيين عهدا مؤكدا على تصديق بعضهم بعضا وتبليغ الدين وإقامته والقيام بتقوى الله ونبذ طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما أوحى الله به، وأخذنا هذا الميثاق منك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي وأخذنا من جميع هؤلاء الأنبياء عهدا عظيما مؤكدا على القيام بدين الله وتبليغه والصبر عليه وتصديق بعضهم بعضا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعظم ما أمر الله تعالى بتعظيمه والقيام به. ثانيا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول السعدي: يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم، أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم. طبعا هنا في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين، تأكيد أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن الله تعالى سيسأله، وإن لله عليه شكرا خاصا غير النعمة العامة. وتأمل في الآية ميثاقهم، فكل من أنعم الله عليه نعمة فإن لله تعالى عليه عهدا أن يقوم بهذه النعمة. وتأمل ليسأل الصادقين عن صدقهم، إذا كان الأنبياء سيسألون فكيف بغيرهم؟ وهذا يجعلك تهتم بأمرين: أولا وجوب الحذر، ووجوب الاستعداد في كل نعمة من النعم تستعد للجواب، ماذا ستجيب حينما ستسأل عن هذه النعمة. وهنا حينما يجيب الأنبياء والصادقون إجابة الصدق فهذا بداية العز لهم في هذا المظهر والمنظر المهيب في فوزهم أمام الخلائق. ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي أخذ الله الميثاق من أولئك الأنبياء لكي يسأل الصادقين عن قيامهم بهذا العهد المؤكد فيثيبهم الجنة. أما أولئك الذين لم يفوا قال: وأعد للكافرين عذابا أليما، أي وأعد الله للكافرين بالله ورسله من جميع الأمم عذابا مؤلما موجعا في النار، نسأل الله العافية والسلام. ثالثا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول القرطبي: كانت هذه الريح معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريبا منها، لم يكن بينهم وبينها إلا أرض الخندق، وكانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها. طبعا هو سماها بالمعجزة، وهي دلالة من دلائل النبوة، هذه الأشياء الخارقة للعادة التي أظهرها الله تعالى على يدي نبيه تسمى دلائل النبوة. أما المعجزة فهي التي تظهر عند التحدي، ولذلك المعجزات ودلائل النبوة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغها للناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، تأمل خطابي يا أيها الذين آمنوا لأجل أن ترعها سمعك، فهو إما أمر تؤديه وإما نهي تجتنبه، وفيه تكريم، وفيه أن الأمر ما بعدها يتعلق بأمر الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم في صرفه الكفار عنكم حين حاصروكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، أي حين جاءتكم جنود الكفار فأرسلنا عليهم ريحا شديدة الهبوب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصدر الصبا وأهلكت عاد بالدبر. قال: وجنودا لم تروها، أي وأرسلنا عليهم جنودا من الملائكة لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا، أي وكان الله بما تعملون أيها المؤمنون بصيرا بأعمالكم الصالحة في تلك الغزوة وفي جميع الأعمال الأخرى، وسيجازيكم عليها. وهنا خطاب للصحابة في هذا وعد الإنسان أن يستذكر نعم الله دوابا، والمرء حينما يمر عليه شدة من الشدد أيضا يستذكر نعم الله. إذا فاتتك نعمة فانظر النعم التي هي تغمرك وتعمك. رابعا: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يقول البغوي: وإذ زاغت الأبصار مالت وشخصت من الرعب، وقيل مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها، وبلغت القلوب الحناجر فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلقوم من الفزع. نسأل الله أن يدفع عنا كل فزع. إذ جاءوكم من فوقكم، أي إذ جاءتكم جنود الأحزاب أيها المؤمنون من فوقكم من جهة المشرق. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت: كان ذاك يوم الخندق. ومن أسفل منكم، أي وجاءوكم من أسفل منكم من جهة المغرب. وإذ زاغت الأبصار، أي وإذ مالت أبصار المسلمين عن مقرها من شدة الخوف والرعب والفزع. وبلغت القلوب الحناجر، أي وزالت القلوب عن أماكنها في الصدور من شدة الخوف والرعب، فبلغت الحناجر. وتظنون بالله ظنون، أي وتظنون بالله ظنونا شتى. هذه خواطر تهجم على الإنسان. ولذلك الإنسان لما يقرأ القرآن يكثر تدبر النعم، اليقين يدفع هذه الخواطر التي تهجم، فيؤجر الإنسان على دفع هذه الخواطر التي تهجم عليه. خامسا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وتظنون بالله الظنونا، أي تظن، يقول ابن جزي، أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به، وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها، ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله. إذن المخاوف تربك الإنسان، وهذه الخواطر التي تأتي يدفعها المؤمن، فهذه حالها كحال سحابة صيف زائلة. سادسا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول الآلوسي: ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين، فقيلهم قوم كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليهم، وقيل قوم كانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهده بالإسلام. لكن هنا طبعا ثمة قاعدة: كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه بالمنافقين، ولذلك هذا مما يبتلى به المؤمنون، أمر المنافقين وأمر المرجفين الذين يخوفون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي واذكر إذ يقول المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك وشبهة، ما ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا وعودا كاذبة باطلة لا وفاء لها. سابعا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول البقاعي طائفة منهم أي قوم كثير من موت القلوب ومرضاهم يطوف بعضهم ببعض، يا أهل يثرب عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وطيبة، إذن هي المدينة عند الإطلاق وطيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يطيبها له ولأصحابه، ونسأل الله أن يطيب لنا الديار التي هاجرنا إليها، آمين يا رب. إذن يقول البقاعي عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وطيبة مع حسنها، أي حسن الاسم، إلى الاسم الذي كان تدعى به قديما مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف إظهارا للعدول عن الإسلام. يعني هذا الذي لا يصبر في المواقف الشديدة تخرج منه الكلمات غير المقبولة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي وإذ قالت طائفة من المنافقين يا أهل يثرب لا إقامة لكم هنا للرباط والقتال فارجعوا إلى بيوتكم هاربين، واتركوا الرسول وأصحابه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي يطلب فريق من المنافقين الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى منازلهم، يقولون حال كونهم معتذرين إن بيوتنا ليست بحصينة فنخشى أن يهجم عليها العدو فنريد الانصراف لحراستها. ربنا بين بطلان قولهم وأنهم كذب، قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي وليست بيوت هؤلاء المنافقين مكشوفة للعدو كما يدعون، ولكنهم يريدون بهذا الفرار من الجهاد في سبيل الله. معاني الكلمات زاغت الأبصار، شخصت الأبصار حيرة ودهشة. طبعا زاغت أي مالت وشخصت، فأصل الزيغ الميل عن الاستقامة، ولذلك الذي ينظر نظر حرام قال له زائغ العين. غرورا باطلا خادعا، طبعا معنى غرورا هنا أي باطلا من القول، تقول غررت فلانا إذا أصبت غرته وللت منه، والغرة غفلة في اليقظة، وأصل غرر نقصان حتى جاء النهي عن بيع الغرر اللي هو النقصان. يثرب هو الاسم الجاهلي للمدينة، وقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى طابة وإلى طيبة، فطابت حتى يوم الناس هذا وتبقى طيبة إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يجعل وفاتنا فيها. لا مقام لكم، لا إقامة لكم في معركة خاسرة، بيوتنا عورة غير محصنة، أقطارها جوانب المدينة. العمل بالآيات، أولا تأمل في سيرة أولي العزم من الرسل واكتب أهم الصفات المشتركة بينهم، ولذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه من الصفات، الإنسان يقرأ الصفات لأجل أن يعمل بها. ثانيا اقرأ عن غزوة الأحزاب لتعلم كيف حفظ الله لنا الدين بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السيرة مهمة، وحينما يقرأ الإنسان دور المنافقين يعلم أن حصوننا مهددة من الداخل وأيضا الإنسان يأخذ العبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصبره. ثالثا، استعذ بالله من النفاق وأهله، وتأمل أن السور المدنية التي نزلت في المدينة في غالبها ذكر أمر المنافقين حتى يعلم الإنسان أنه مبتلى من حوله. التوجيهات: أولا، غزوة الخندق من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبا على المسلمين، وهكذا فسلعة الله غالية، لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص حتى يعلم الإنسان حقيقة الاختبار في هذه الدنيا. ثانيا، يبتلي الله عباده ليعلم الصادقين من الكاذبين، فربنا يختبر حتى يميز الخبيث من الطيب، ولذلك أنت لن تنال منزلتك عند الله إلا بالابتلاء. والذي لا يبتلى في أمر الدين لا يغبط كما قال الإمام مالك. والمرء لا يسأل ربه الابتلاء، إنما يسأل ربه السلامة، ولكن لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص، فهذه سنة الله لا تتبدل. ثالثا، المنافق لا عهد له ولا ميثاق مع الخالق، فكيف مع الخلق؟ فالإنسان كيف يثق بالمنافقين وهذا هو حالهم؟ هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم